يقول لماذا لا يجوز بيع حب دقيق مع أن المصنف قال سابقا أن الفروع من الأجناس أجناس، فلا يعتبر الدقيق جنس آخر فلا يعتبر الدقيق جنس أم جنس، ما أدري ما فهم السؤال. لكن إذا كان الاختلاف ليس عندنا في الأجناس، الاختلاف هنا في التماثل في الكمية، فإذا اختلفت الكمية والجنس واحد هنا يكون فيه ريبة فضل فيمنع، وليس المقصود الجنس. يقول لماذا قال مصنف اللحم لا يصح وقال في الحب لا يجوز، هل بينهما فرق؟ لا، إذا كان ما يصح يعني ما يجوز، إذا قلنا لا يجوز يعني من ناحية الإثم، وإذا كان فيه ربا يترتب عليه البطلان، وإذا قال لا يصح معناه يدخل فيه الإثم ويبطل العقد. يقول هل يجوز أن أشتري لحما مطبوخا بالآجل بشرط لا يكون من جنسه؟ يعني تذهب صاحب الملحمة وتقول له أعطني 5 كيلو لحم وأعطيك 100 ريال بعد شهر إذا خرج الراتب، يقول ما في بس، لكن تقول له أعطني 1 كيلو لحم وسوف أعطيك غدا 1 كيلو لحم بدالا من نفس الغنم، نقول ما يجوز. أقول هل استنبط الشارع حكمة في تحريم ربا الفضل؟ نعم، لأن فيه ضرر على المحتاج الفقير، فلو شخص مثلا أراد أن يشتري دقيق وأتى شخص له قال أريد أعطيك حب 1 كيلو وتعطيني 1 كيلو دقيق، فلو باع ذلك الرجل دقيق بحب معناه ظلم هذا الرجل صاحب الدقيق، لأن في حقيقته ما هو كيلو، قد يكون كيلو قد يكون كيلوين 2، فبعض طحنه قل، فحماية لذلك الرجل الذي قد يبخس الذي يبخس حقه منع ربا الفضل له الزيادة. يقول هل يجوز بيع 5 أصواع بر غير مطحون بصاعين من دقيق البر؟ وهذا كلامنا ما يجوز، دقيق حب حب بدقيق والجنس واحد بر، هذا درس ما يجوز. يقول ما معنى عدم إمكانية التفاضل؟ عدم إمكانية التماثل مو التفاضل، عدم إمكانية التماثل، يعني لا يمكن أن يساوي المدقوق الحب بالمطحون. يقول تساوى الوزن بالجرام واختفت الكمية هل يجوز؟ في الحقيقة ما يمكن يتساوى، يعطيك الميزان 1 كيلو دقيق ويعطيك الميزان 1 كيلو حب، لكن 1 كيلو الحب الآن وزنه لك 1 كيلو، لو طحنه ما يخرج 1 كيلو أقل، فما في تفاضل لأنه ضغط. وكذلك التمر مثلا رطب، إذا ضغط أصبح تمر يقل كميته، وهكذا. يقول إذا اختلف جنس التمر والرطب، سكري رطب وتمر عجوة، لا كلها جنس واحد، التمر جنس واحد، فما يجوز أن تشتري مثلا 5 كيلو سكري ب4 كيلو إخلاص، لازم لابد من التماثل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا جف ينقص، يعني فنهى عن ذلك، يعني التمر إذا جف يقل، فنهى أن يكون صاع بصاع. يقول لا يعتبر لحم الغنم ولحم البقر كلاهما موزون لكن الجنس يختلف، ليس شرط من شروط البيع التقابض كيف يكون التأجيل مباح؟ يأتي، حين أخبرناك ربا النساء يأتي، نحن نتكلم عن ربا التفاضل، فإذا كان الجنس واحدا لابد من التقابض، مثلا نقول إذا كان يدا بيد الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح وبالملح يدا بيد يد بيد تقابض سواء بسواء سواء تماثل. فلا يصح أن يباع اللحم كيلو غنم بكيلو بكيلوين لحم غنم. يأتي في باب عندنا التفاضل، لا يجوز كيلو بكيلوين. كيلو بكيلو هل يجوز أو ما يجوز؟ يأتي في باب النساء وأنه لا يجوز. يقول هل يجوز أن أشتري ذهبا بالآجل أم شرط التقابض مثل ما أخبرنا الآن؟ فقط نحن في مسائل ربا الفضل، ربا النسيئة يعقد لها المصنف بعد هذا الباب، بعد هذا المسائل مباشرة فصل في ربا النسيئة. كما قال باب الربا والصرف، قال يحرم ربا الفضل، إذا انتهى منه يدخل في باب النسيئة. يقول لو أن شخصا جاءت بكرتون سكري وزود عليها مبلغ من المال وأخذ عجوة ما يجوز، هذا اللي يسمى العلماء بيع مد عجوة، فما يجوز. يعني لو شخص مثلا يشتري 10 كيلو تمر سكري ب5 كيلو تمر خلاص ويعطيه زيادة 100 ريال، هذا يسمى بيع مد عجوة، ويسمونه بعض العلماء بيع مد عجوة ودرهمين. فعندنا هنا التمر مع التمر ما تساوى، ويظن أن نقص هذا التساوي أكمله بالمبلغ. بيع مد عجوة، المد معروف أيوة، العجوة نوع من أنواع التمر. يقول هل يجوز أشتري كيلو من الصفاوي بكيلو من العجوة؟ ما في بأس، بشرط يدا بيد. ويأتي إن شاء الله في درس بيع العراية، ويأتي إن شاء الله في باب النسيئة. يقول هل يجوز مبادلة صاع بر بصاع بر مخلوط معه قليل من الشعير والوزن واحد؟ يقول ما يجوز. لماذا؟ لأنك لو أخرجت البر المشوب الذي اشتريت به صاع قد لا يخرج صاع، لأن فيه مشوب، قد على حسب كمية المشوب، إذا وضع نص صاع شعير ينقص وهكذا. يقول لو طحن مقدار صاع من الذرة فأصبحت بعد الطحن أقل من صاع، هل يجوز بيع هذا المثال المطحون بصاع من الذرة غير مطحونة؟ فكلاهم متساوي وفرق هذا مطحون وهذا ليس مطحون. لا، ما يجوز، مثل ما سبق، ولا حبه بدقيقه، ولا حب بدقيقه. يقول لي إذا قال أنا أزيد على الدقيق ومقدار ما يباع وزن الحب لا يجوز، المعتبر في الحب والدقيق هو الكيل، فلا يصح. ما معنى هذا الكلام؟ مثل ما أخبرناكم، هذا السؤال مفصل للسؤال السابق. يعني لو شخص مثلا أتى بكيلو بر وطحنه وأصبح دقيقا، فعند الوزن أصبح كم؟ مثلا نصف صاع، وهناك الحب ما طحن صاع، ونحن أيقنا بأن هذا الدقيق صاع قبل الطحن وأصبح بعد الطحن، فليصح نبيع صاع قبل الطحن بهذا الذي كان صاع حبا ثم أصبح نص حب نص صاع من الدقيق؟ نقول لا، لأن المعتبر التماثل، صاع دقيق بصاع دقيق، صاع حب بصاع حب، صاع حب بنصف صاع مطحون، ما في تماثل. نعم. يقول هل كل هذه المسائل يشترط فيها التقابض؟ يأتي في باب النساء. المصنف رحمه الله يبين في الربا وغيره، يأخذك خطوة خطوة الربا الفضل انتهى منه، الآن النسيئة ينتهي منه، ثم الصرف ينتهي منه، ثم بعدها يأتي للسلم، خطوة خطوة يبين لك. نعم. قل ذكرتنا الإسراء ورد مرتين في القرآن، الأولى في سورة النساء، الثانية في سورة الإسراء. لا أنا قلت مرة واحدة. نعم. وسميت سورة كاملة بسورة الإسراء لعظيم الحدث الذي وقع وهو الإسراء. نعم.